بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق ببعض مسائل الغصب، وتكلمنا عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن خلط المغصوب بغيره. طيب، شخص مثلا زيد غصب زيتا من عمر، غصب زيتا من عمر وخلطه بزيته المماثل له في النوع والجنس وجودته ورداءته، فما الحكم في ذلك؟ ما الذي يلزمه؟ طبعا الشيخ يرتب عليه مجرد ان كان هناك مجرد فصل الموضوع. احسنت، يلزمه رده، يلزمه رده، لانه من النوع الثاني من الخلط وخلط مع تمييز نفس الجنس. طيب، احسنت. طيب، لو انه غصب تمرا وخلطه بشعير عنده، ما الحكم؟ يسهل فصله. ها؟ يسهل فصله. يسهل. يسهل. يسهل. إيه. يسهل فصله. فما الحكم إذن؟ يرد يا شيخ. وإذا احتاج إلى الأمر إلى أجرة لفرزه وفصله فإنه يلزم المغصوب. طيب، لو أنه خلط دهنا غصب دهنا وخلطه بسويق أو طحين، غصب دهنا وخلطه بطحين عنده فصار هذا الطحين عجينا، فما الحكم؟ هنا لا يمكن الفصل يا شيخ. هنا لا يمكن الفصل. إذا ما شريكان في ذلك. طيب، قال ما نب... صحيح شريكان. طيب، ما العمل؟ يقيم الشيخ القوة ويأخذ كل قيمة ما كان له الفصل. طيب، سنت. طيب، لو كانت مثلا قيمة هذا الدهن مثلا بعشرة ريال والطحين هذا بعشرة ريال، فلما خلط وصار عجينا صارت قيمته بثلاثين ريالا، فما العمل؟ فما يستحق أن كل واحد منهما؟ ما سنة شبك أحد ما قرر. طيب، هذا الآن المثال. بعناه وصار بثلاثين، ثلاثين كيف نقسم عليهم؟ ما هو قيمة الشيخ؟ الدهن ونظر قيمة السويق. نعم، قيمة الدهن بعشرة وهذا بعشرة، مجموعهم عشرين، لكن لما خلط صار بثلاثين، باعوا بثلاثين، كيف تقسم ثلاثين عليهم؟ وكل شيء واللي يعني له أثر زيادة. طيب، إذا تبين أن شيئا من هذين له أثر في الزيادة فيكون لصاحبه. طيب، إذا ما ندري وش اللي أثر بالزيادة، أو كل واحد يدعي أن الذي أثر ملكه، الجلسة ما أدري شو القيم. هو الآن غصب دهنا قيمة 10 ريال وخلطه بالطحين اللي عنده قيمة 10 ريال، فلما خلطه صار عجينا، بيع هذا العجين ب30 ريال وهو أصلا قيمة 10 و10 20، فالآن 30 كيف تقسم بينهم؟ الزيادة في أيهم وتطلب صاحبه. طيب إذا علينا أن الزيادة لأي واحد منهم تكون لصاحب، إذا ما علمنا يتقاسمون على قدر الملك، يعني هنا هم أملاكهم متماثلة، إذا يتقاسمون مناصبه، فنقول يتقاسمون على قدر الملك إلا إذا علمنا أن الزيادة كانت بسبب أحدهم، مثلا بعد هذا الغصب مباشرة ارتفع سعر الدهن، بدل ما صار 10 صار 20، فنقول إذن الزيادة صارت صاحب الدهن، أو ارتفع سعر الطحين بدل ما صار 10 صار 20، فنقول إذن أن إذا صار الزيادة بسبب غلاء في أحدهما فيكون له، إذا كان لا بسبب الخلط فيكون إذن يتقاسم بينهم على قدر الملك، فهم أملكهم مناصبة يتقاسم مناصبة، يكون هذا 15 وهذا 15. يا شيخ ما نعمل الغاصب والخسران لأنه متعدي، هو حقيقة متعدي، لكن هنا نقول تعديه نفع صاحبه، لأنه يكون غلاء الزيادة كانت في حق الغاصب في ملكه فهو مستفيد إضافة للغصب، يعني زاد له فيه. إيه لكن الزيادة بأمر خارج، بأمر خارج، ونحن ضمننا ما غصبه اللي هو مثلا السويق أو الدهن في هذا المثال، فنضمنه، وأما ما له فيرجع إليه بزيادة. ترى الشيخ ما يعتبر ثلاثة؟ هنا لو أنها نقصت قيمته، هذا اللي بسألكم الآن، لو نقصت قيمته مثلا الدهن يقول عنده قيمته 10، لما خلطه بالطحين صار ما يسوى إلا هذا 10 هذا 10، ينقص خلطه صار يساوي 15، فنقصت الآن، فالغاصب يضمن، يعني تصير نقص 5 على الغاصب، هذا يرجع له 10 كاملة وهذا يرجع له 5 فقط. طيب لو أن الغاصب مثلا زيد غصب شاة من عمر وجاء وأطعمه من هذه الشاة، ثم أطعمه قدم له هذه الشاة التي غصبها منه، فهل يبرأ زيد بهذا؟ أطعمه لمالكه، إذا كان المالك عالما بأن هذه الشاة هي ملكه فيبرأ الغاصب، وإن لم يعلم فلا يبرأ. إذا أطعمه لمالكه فإنه يبرأ إن أعلمه أو إن علم من غيره، أما إذا لم يعلمه فإنه لا يبرأ. سلام. طيب نقرأ السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى. فصل في تصرفات الغاصب وغيره. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه أو ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمون. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من أحكام الغصب، تكلم عن تصرفات الغاصب وعن اختلاف بين الغاصب والمغصوب منه، وتكلم عن التسبب بالإتلاف، وتكلم عن جناية البهائم، وتكلم عن ما لا يضمن بتلفه إن تلف. ذكر رحمه الله أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تقدم لنا حكم الغصب، السلام عليكم، حكم الغصب، وذكرنا أنه محرم، أنه محرم. هذا يسميه الفقهاء رحمه الله تعالى الحكم التكليفي. الحكم الوضعي للغصب، يعني صحته من فساده، هل هو صحيح أو فاسد، يقولون تصرفاته الحكمية باطلة. طيب ما معنى الحكمية؟ يقول الحكمية هذه هي التي يلحقها حكم من حيث الصحة أو الفساد، التي يلحقها حكم من حيث الصحة أو الفساد، سواء كانت عبادة أو معاملة. مثلا الوضوء، الوضوء فيه صحيح فيه فاسد، فيقولون الوضوء بالماء المغصوب باطل على كلام الأصحاب رحمه الله تعالى، وهذا تقدم لنا في باب الطهر. الصلاة، الصلاة في البقعة المغصوبة باطلة، أن الصلاة يلحقها حكم من حيث الصحة والفساد. الصلاة في أو ستر العورة في الصلاة، أو الصلاة بالثوب المغصوب باطل، أن الصلاة كما قلنا يلحقها حكم من حيث الصحة والفساد. البيع، بيع المال المغصوب باطل، لأن البيع يلحقه حكم هذه الصحة والفساد. طيب وش اللي يلحقها حكم؟ يقولون مثل إزالة النجاسة، لو أزال النجاسة بماء مغصوب، ذهبت عين النجاسة، أو على كلام المذهب عندنا النجاسة كم توصل؟ سبع مرات. يقول لو غسل النجاسة السبع مرات بماء مغصوب وذهب عين أثر النجاسة، فيقولون تزول النجاسة. طيب ماء مغصوب، يقول حتى لو كان ماء مغصوب. لماذا؟ لأننا في إزالة النجاسة ما نقول إزالة صحيحة وإزالة باطلة، يعني لا يلحقها حكم من حيث الصحة والبطلان، نقول زالت أو لم تزل فقط، ما نقول زالت زوالا صحيحا أو زوالا باطلا، واضح؟ فيقول تصرفات الغاصب الحكمية هذا لإخراج تصرفاتي في الأشياء التي لا يلحقها حكم من حيث الصحة والبطلان، والتي لا يلحقها حكم هذه تصرفاته فيها صحيح. وكذلك كما قلنا العبادات التي تتعلق بالشيء المغصوب فإنها باطلة على كلام المؤلف، وتقدم لنا الخلاف فيها. لكن العبادات التي لا تتعلق بالمغصوب، التي لا تتعلق بالمغصوب، مثل الصوم، شخص صام وهو لابس ثوبا مغصوبا، صام وهو لابس ثوبا مغصوبا، هل نقول صيامه باطل؟ الصيام يلحقه حكم من حيث الصحة والفساد، لكن الصيام هنا لا علاقة له بهذا المغصوب، لا علاقة له بهذا المغصوب. إذا نقول تصرفات الغاصب الحكمية التي لها علاقة مباشرة بالمغصوب، فنقول الصوم نعم يلحقه حكم من حيث الصحة والفساد، لكن الصوم لا يتعلق تعلقه مباشرا بهذا المغصوب، فلذلك لا نقول أن صيامه باطل. وكذلك الذكر، مثلا لو شخص يذكر الله وهو لابس ثوبا مغصوبا، فنقول الجهة منفكة، يعني الذكر لا علاقة له بالثوب المغصوب، فهو يذكر الله حتى لو كان يعني ليس عليه لباس، كان عريانا، فإنه يعني يجوز له أن يذكر الله تعالى. فلذلك يقولون العبادات التي تتعلق بالمغصوب، تتعلق بالمغصوب ويلحقها حكم من الصحة والفساد، فنقول العبادة باطلة. أما العبادة التي لا تتعلق بالمغصوب فالعبادة صحيحة، مثل الصوم ومثل الذكر. إذا تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، عرفنا الحكمية التي يلحقها حكم من الصحة والفساد فإنها باطلة، سواء كانت عبادة أو معاملة، عبادة مثل الصلاة بالثوب الموصوف معاملة مثل بيع الشيء الموصوف. بيع الشيء الموصوف هذا كله باطل. ها؟ الحج بالمال الموصوف، الحج بالمال الموصوف هل هو صحيح أو باطل؟ ها؟ فيها أشياء متعلقة بالمال وفيها أشياء متعلقة بالمال. طيب إذا أردت أن تعرف هل هو متعلق تعلق مباشر بالموصوب أو لا، انظر هل من شروط الحج المال؟ نعم. شروط صحة الحج المال؟ الصحة. نعم. ليش الصحة؟ لكن شروط الوجوب. وجوب. شروط الوجوب. لكن لو حج بدون مال. صح. صح. فذلك الحج المال ليس شرطا صحة في الحج. فلذا طبعا المسألة خلافية الحج من الموصوف، لكن نقرر المذهب هنا. المذهب أن المال مشروع المذهب أن المال أن الحج بالمال الموصوب صحيح. الحج بالمال الموصوب صحيح. لماذا؟ لأن المال ليس شرط صحة للحج. ليس شرط صحة للحج. بدل أنه لو حج وجلس يتكفف الناس بالحج فحجه صحيح. فحجه صحيح. طيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الاختلاف بين الغاصب والموصوب منه، من يقبل قوله؟ فيقول القول في قيمة التالف. لو أنه مثلا غصب سيارة وأتلفها ثم الموصوب منه طالبه بقيمتها، كم قيمتها؟ قال الموصوب منه قيمتها 30,000. قال لا، قيمتها 20,000. طبعا ذكرنا لكم سابقا أنه إذا وقع خلاف بين أحد المتعاقدين وذكر الفقهاء أن القول قول فلان فإن هذا مع يمينه، طبعا هذا إذا لم تكن بينة، إذا وجدت بينة خلاص فالقول ما قالت البينة، لكن ما وجدت بينة أو وجدت بينة لكل منهما فنقول يقبل قول المغصوب من النعم، يقبل قول الغاصب هنا في قيمة التالف، فنقول 20,000. لماذا؟ يقولون بأنه غارم. أي لأنه غارم، والقول قول غارم بيمينه، وهو منكر للزيادة. يعني هم الآن متفقين على 20,000، زين؟ المغصوب منه يقول لا، هي قيمتها 30,000، هو زاد العشرة هذا، وهذا ينكر العشرة، فنقول للي زائد للي يدعي الزيادة عليك البينة، فإن لم تحضر البينة فالقول قول الغاصب بيمينه، قول قول الغاصب بيمينه. ودائما إذا اختلف شخصان في أقل وأكثر فالقول قول مدعي الأقل، وعلى مدعي الأكثر البينة، على مدعي الأكثر البينة. طيب إذا اختلفوا في قدره، هل غصب سيارة ولا سيارتين؟ المغصوب منه يقول أنت غصبت سيارتين، الغاصب يقول لا أنا ما غصبت لا سيارة واحدة، فالقول قول غاصب. لماذا؟ السبب الذي ذكرناه، لو غارم وهو منكر للزيادة ومتفق على سيارة واحدة ويختلفهم في السيارة الثانية، المغصوب منه يدعيها والغاصب ينكرها، فنطلب البينة من المغصوب منه واليمين على الغاصب. طيب أو صفته، لو غصب مثلا شاة وقال إنها، قال المغصوب منه أنت غصبت مني شاة سمينة وحلوبا، قال هذا لا، لا هي حلوب ولا هي سمينة، هزيلة. طبعا تلفت الشاة وأنها موجودة عرفنا، لكن تلفت الشاة، ذبحها أو باعها ولا يدرى لمن انتقلت إليه، المهم أنها غير موجودة، فنقول القول قول من؟ قول الغاصب لأنه يدعي الأقل، والمغصوب من عليه البينة. طيب هنا هذه المسألة الثلاثة المؤلف قال أنها قول الغاصب. المسألة الرابعة إذا اختلفوا في رده، اختلفوا في رده، غصب سيارة أو غصب شاة، ثم طلبه قال أنا رديتها لك، أنا صحيح أنا غصبتها منك لكن رديتها لك من الغد، هذا قال لا ما رديتها لي إلى الآن، فنقول القول قول مغصوب من. لماذا؟ أصل عدم الرد. الأصل عدم الرد عندنا الأشياء، عندنا الأصل في الأشياء العدم. أنت يا غاصب أنت أقريت بأنك غصبت، فالآن اتفقنا على هذه الجزئية أنك غصبت، لكن الرد أن تدعي أنك رددت والمالك ينكر هذا. أنت إذا زدت أمراً آخر وهو الرد، فأتي بين عليه. ما أتيت بين القول قول المالك في أنك لم ترد طبعا بيمينه. وعدم عيبه يعني أنه غصب مثلا سيارة وتالفتها، كان أو مثلا غصب سيارة ولما أراد أن يردها فيها مثلا صدمة من اليمين أو من اليسار، كان يوم أنصبها وكانت الصدمة فيها، قال الملك لا أنا يمكن تعدي ما فيها صدمة أبدا. فالآن الغاصب يدعي العيب والمالك يدعي السلامة من العيب، أنها ما كانت عيبة وما كانت معيبة. فهنا يقول المؤلف الآن اختلفوا في العيب، هل هو موجود أو معدوم يعني يوم كانت عند مالكها، فيقول القول قول المالك في أنها ليست معيبة، لأن الأصل يعني يوم كانت عيبة، لأن الأصل عدم العيب، أن الأصل عدم العيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الغاصب لو جهل المغصوب منه تصدق به عنه مضمون عنه، يعني شخص مضمون، يعني شخص غاصب مثلا شاته وجلست عنده سنين ونسي، بعد سنين تاب إلى الله عز وجل، لكن نسي ممن غصب هذه الشات، الآن جهل صاحب. نقول أنت بين أمرين، بين أمرين، الأمر الأول أن تردها إلى الحاكم، تردها إلى الحاكم وتبرأ عهدتك بذلك، ردتها الحاكم برئت عهدتك بذلك، أن الحاكم يقوم مقام الغائبين يقبض أموالهم. الأمر الثاني الذي أنت مخير فيه أنك تتصدق بهذا المال، يقول المؤلف عنه يعني عن مالكها مضمونا، مضمون يعني تتصدق مثلا بهذا الشات، تتصدق بها لما تتصدق بها شاتا أو تبيعها وتصدق بقيمتها، مثلا بعتها ب600 ريال تصدق بقيمتها عن هذا الذي مالكه وأنت تجهله مضمونا. مش معنى مضمونا يعني بنية أنك ستضمن القيمة إذا جاءك يوم من الدهر، جيد، يعني تصدق 600 عن صاحبه، جاء بعد سنة شخص يذكر أن عنده شاة كذا وكذا نفس الأوصاف التي عندك، فقلت أنني غصبتها وقد تصدقت بها عنك قبل سنة، إن أجاز صدقته فبها، وإن لم يجزها خلاص هذا يدفع له القيمة 600 ريال ويكون أجر الصدقة لهذا الغاصب، أجر الصدقة لهذا الغاصب. إذن هذا العمل إذا جاهل ربه، وكذلك هذا يحصل كثيرا في غير الغاصب، إن شخص عنده أمانة أو اقترب من شخص مالا، مثلا اقترب من شخص أجنبي مال مثلا 10,000 ريال وجلس له سنة سنتين ثم سافر هذا الأجنبي لبلده على أنه بيرجع ولا رجع ولا يدري وين ولا يعرف بلده هناك ولا يعرف شيء عنه أبدا ولا يعرف يتواصل معك، فنقول الآن هذا مال عندك وجهلت صاحبه ولا أدري هو حي ولا هو ميت ولا تدري وفاة من هو، انقطعت سبل التواصل بينكما. فهنا نقول تصدق به عنه مضمون لك، على أنه إذا جاءك من الدهر أو جاءك فيما بعد وقال أنا سلفتك تقول نعم أنت سلفتني، أنا تصدقت به عنك قبل سنة أو قبل سنتين، أن تجيزني في هذا الحمد لله، ما تجيزني خلاص سأدفع لك المبلغ ويكون الأجر لهذا المتصدق. واضح؟ ينطبق الشيخ على اللقطة بعد التعريف، اللقطة بعد التعريف تكون ملك للملتقط، تكون ملك له. طبعا على أنه متى ما وجد يعني ملك له لا يلزمه الصدقة بها، يتملكه على أنه إن وجد صاحبه من دار رد هذه، لكن هذه يجب عليه الصدقة بها. أي تبرأ إذا كان جاهلا بها، جاهلا بالمالك، نعم تبرأ منه. نعم. أحسن الله. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حلا بكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. طيب سنت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء تلحق بالغصب، يعني كلام هذا عن الغصب والباب هذا عن الغصب، ثم ذكر مسائل تلحق بالغصب، فذكر مثلا اليد الخاطئة، يعني عندنا يد ليست أخذت المال قهرا لكنها أخطأت، قال أتلف محترما، يعني أتلف مالا محترما، فمالا لإخراج ما ليس بمال كالكلب ونحوه، ومحترما أخرج المال غير المحترم كمال الحربي. طيب إذا أتلف مالا محترما طبعا بغير إذن صاحبه فإنه يضمنه، يضمنه يعني مثلا في حادث السيارات، حادث سيارات صدم شخص سيارة آخر، صدم شخص سيارة آخر، فتلفت هذه السيارة، إما تلفت كلها أو تلف جزء منها، الخطأ على الصادم 100%، جيد، هنا يضمنه، يضمن هذا الذي أتلفه، إذا كان أتلفه كاملا يضمن قيمة السيارة، إذا كان أتلف جزء منها يضمن عند قيمة الإصلاحات، قيمة الإصلاحات، وهذا ليس غاصبا، لكن الفقهاء ألحقوه بالغاصب في جزئية الضمان، في جزئية الضمان. طيب قالوا لأنه فوته عليه، لأنه فوته عليه. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل التسبب بالإتلاف، يعني هنا هذه المسائل لم يتلف تلف مباشر وإنما تسبب به، وهي أيضا مسائل ملحقة بالغصب وليس الغصب. قال أو فتح قفصا، أن شخص عنده طائر في قفص، جاء شخص آخر وفتح هذا القفص فطار هذا الطائر ولم يرجع، فنقول أنت تسببت في ذهابه على صاحبه فتضمنه، فتضمنه، هذا يلحق بالغصب في مسألة الضمان. أو بابا، أو بابا فتح بابا وكان مغلق، هذا الباب مغلق على أشياء فذهبت، يعني مثلا فتح باب مثلا حوش غنم مثلا فذهبت هذا الغنم وصاحبه لا يعلم، ذهبت و يعني ذهبت ولم ترجع، فهنا نقول يضمن هذا المتسبب. أو حل وكاء، يعني شيء مربوط في سرة مثلا فحل هذا الوكاء وانسكب هذا المربوط به، فهنا يضمنه. أو رباطا أو قيدا، يعني شيء مقيد، فالمهم أن هذه الأشياء كلها تسبب في تلف ما فيها، فإنه يضمن لأنه فوته على صاحبه. أو أتلف شيئا، يعني هذا المقيد حل قيدا، حل شيء، يعني مثلا كان مثلا الخير، فكر باطل، فهذا الخير ركب ومثلا كسر زجاجة سيارة، كسر زجاجة سيارة، الذي تسبب في فكر باطل هذا الشخص، فنقول هذا الشخص يضمن هذا الخير، قد ضمنه لأنه تسبب بهذا التلف. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. طيب سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جناية، الجناية التي تسببت بها البهيمة. يقول هنا عندنا قاعدة أن ما نتج عن المأذون فيه فهو غير مضمون، وما نتج عن غير المأذون فهو مضمون، فهو مضمون. هنا الطريق الضيق، الطريق الضيق ملك المسلمين، لا يحل الإنسان أن يضيقه زيادة على كونه. فهذا الشخص ربط دابته في طريق ضيق، في طريق ضيق، فجاء شخص وهو يمشي فعثر بهذه الدابة، عثر بهذه الدابة فانكسرت رجله، فنقول يضمنه، يضمنه هذا الذي ضيق الطريق. لماذا؟ أنه متعدي. هذا الفعل الذي فعله هو أنه ربط دابة في طريق ضيق، نقول فعل غير مأذون فيه، أنه ضيق طريق المسلمين، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فهو مضمون. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عاقره خارج منزله، أي كما يضمن صاحب الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. يعني شخص عنده كلب عقور في البيت وجاء عزم ضيف فدخل عنده وجاء صاحب الكلب وجاء الكلب العقور فنهش من هذا الشخص، فنقول صاحب الكلب العقور يضمن، يضمن هذا، لأنه متعد باقتناء هذا الكلب وعدم ربطه. أو قال أو عقره خارج منزله، لأنه متعد باقتنائه، أنه متعد باقتنائه. فالقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. وما أثلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمتها لا بمؤخرها، بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل هدر. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جناية البهيمة. يقول ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. عندنا، وهذه قريبة من القصة التي وقعت لداود عليه السلام وسليمان، وهي التي وردت في سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. هذا لأصحاب مزرعة وأصحاب مواشي، فأصحاب المواشي جاءت ماشيتهم وأتلفت الزرع، وأتلفت الزرع، فتحاكموا إلى داود عليه السلام، فماذا قضى؟ وقضى بأن نسيت قضاء، لكنه خالفه سليمان عليه السلام فقضى بأن تسلم الماشية لصاحب الزرع، ويسلم الزرع لصاحب الماشية، فصاحب الماشية يصلح ما أتلفته بهيمته، يعني مثلا شهر شهرين إلى أن يعود كما كان، ثم يرجع هذا على هذا ويرجع كل واحد منهما ملكه إلى صاحبه. هذا قضاء سليمان. قضاء داود نسيت تفصيله. سلم الماشية. صاحب الزار. يا فقط ممكن، لكن سليمان عليه السلام قضى بهذا. هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن ناقة البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أكلت من زرع جاريه أو شخص قريب منه، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. فيعني أن على أهل الزروع، يعني أهل الماشية يرعون بالنهار، فأهل الزروع الذين يدرون حفظ زروعهم يحفظون مزارعهم. في الليل صاحب البهيمة هو الذي يحفظ بهيمته، يحفظ بهيمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله هنا: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه، لأن صاحبها مسؤول عنها في الليل. وعكسه النهار، يعني النهار لا يضمن صاحبه، لأن المطلوب من أهل الأموال المحافظة عليه، مطلوب من أهل الأموال المحافظة عليها. ضمن صاحبها، وهل يضمن مطلقا أو لا يضمن إلا إذا فرط؟ هنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يضمن مطلقا، والمذهب أنه يضمن إذا فرط، أنه يضمن إذا فرط، أما إذا لم يحصله تفريط فلا يضمن. قال المؤلف: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، يعني أنها إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة في النهار فإن صاحبها يضمنها، يعني لو أرسلها جعلها قرب زرع جاره وهي معتادة على أكل مثل هذا الزرع فإنه يضمنها لأنه أرسلها بقرب ما تتلفه عادة فيكون مفرطا. وهذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب. فالمذهب أنه لا يضمن مطلقا في النهار، سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أو لا. وفي عندكم اللي عنده نسخة الشيخ الهبدان رقم 6 يقرأ قوله: ألا ترسل عادة أي فيضمن. والمذهب أنه يضمن سواء، المذهب أنه الصواب لا يضمن، سقطت لا، والمذهب أنه لا يضمن سواء أرسلها بقرب ما تتلف عادة أو لا، كما صرح به في الإقناع وهو ظاهر المذهب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق. هنا كلامه الأول هي ترعى وحده، الآن كلامه عندها الراكب، يعني شخص راكب عليها، أو عندها قائد يقودها أو سائق. إيش الفرق بين القائد والسائق؟ قائد راكب. لا، هو قال راكب، راكب أو قائد أو سائق. السائق لا يركب. طيب، والقائد، يعني وش الفرق بين القائد والسائق؟ القائد يكون أمام. قائد أمام والسائق خلف. أحسنت، القائد أمام والسائق خلف. فيقول المؤلف: إذا كانت بيد راكب، يعني في شخص راكب عليها، أو كانت بيد، أو كان يعني عندها سائق يسوقها من الخلف، أو قائد يقودها من الأمام، فجنت برجلها أو بيدها أو بفمها أو نحو ذلك، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف: يضمن جنايتها بمقدمها بمقدمها كيدها وفمها، يدها كسرت به شيئا ونحو ذلك، أو فمها أكلت به شيئا يعني ملكا لغيره، فإن الراكب أو القائد أو السائق يضمنها يضمنها. طيب، لا بمؤخرها، لا بمؤخرها كرجلها، يعني لو وهو يقودها أو راكبها رفست مثلا شخص يمشي خلفها برجلها، فنقول الراكب لا يضمنها، أو كانت مثلا لو كان معها قائد فإنه لا يضمنها، لا يضمنها، يكون جنايتها هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، عجماء جبار، وفي رواية رجل العجماء جبار. قال وباقي جنايتها هدر إذا لم تكن يد أحد عليها، إذا لم تكن يد أحد عليها، لعموم العجماء جبار. قال كقتل الصائل عليه، هنا يمثل على ما جنايته هدر، قال كقتل الصائل عليه، يعني كما لو أن شخصا صال على شخص، صال على شخص فإنه له أن يقتله، أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، وذلك جائز لما فيه من صيانة النفس، لما فيه من صيانة النفس. طيب، والقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. نعم. رأد الزرع أنا ما أذكر التمر علينا، إيه ما أدري، أن الشيخ راكس النهار إلا أن ترسل بقبل ما تصرف عادة، هذا خلاف المذهب، والمذهب أن لا، المذهب أنه لا يضمن في النهار مطلقا، نفس اللي قال الشيخ تحت، بس أنه أضف كلمة لا. هذه إيه المسألة شو اسمه مسألة في الليل، في الليل يضمن صاحبها مطلقا، نعم يضمن صاحبها، كلام المؤلف أنه يضمنه يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، والمذهب قلنا أنه إذا فرط ضمن. وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير مفطران. طيب، هنا مثل المؤلف رحمه الله تعالى على الأموال غير المحترمة، وأنها إذا أتلفت، إذا أتلفت لا تضمن. قال وكسر مزمار، قال لعدم جواز بيعها، لعدم جواز بيعها لحرمتها فلا تضمن، فلا تضمن. لو أنه كسر عودا، عودا يغنى به، فإنه لا يضمن، لأنه مال غير محترم. وصليب وآنية ذهب وفضة إذا كسرها فلا تضمن لأنها اتخاذها، وآنية خمر غير محترمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بإراقة الخمر وكسر دنانها. وقوله غير محترمة هذا لإخراج آنية الخمر المحترمة، آنية الخمر المحترمة وهي خمر الذمي، إذا تقدم لنا في أول غصب، نعم، إذا كانت مستورة. وهذا ترى يعني هذه الأمثلة تقدمت معنا في أول، أو تقدم الكلام عنها في أول الغصب، وذكرنا أنه يضمن المال المغصوب، يعني يجب رده إذا كان مالا أو حق اختصاص، أو حق اختصاص، أما إذا لم يكن مالا فإنه لا يرد. والمال لما يجوز بيعه ما يجوز بيعه، فهذه لا يجوز بيعها، ولذلك لا يجوز، نعم لا يجب ردها، لا يجب ضمانها. نعم أحسن الله. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. سنت. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب انتقل إلى باب الشفعة، والعلاقة بينهما أن الغصب المغصوب منه يستحق عين ماله المغصوب، أما الشفيع فيستحق، يعني يستحق المغصوب منه يستحق عين ماله، الشفيع يستحق أخذ حصة شريكه بعوض، يعني يستحق الشراء، هذا يستحق الأخذ مجانا وهذا يستحق الشراء، هذا يستحق الشراء، هذا هو العلاقة بينهم. الشفعة يعني مثل لو مثلنا محمد ومروان مثلا شريكان في أرض، شريكان في أرض، كل واحد منهما له نصفها 50% 50%، فباع طبعا لم يعني الشراكة مشاعة لم تحد، فباع مروان نصيبه على أحمد، باع مروان نصيبه على أحمد، فنقول الآن صار أحمد شريك لمحمد، نقول محمد له حق في الشفعة، له حق الشفعة. الآن المؤلف يقول استحق الشفعة استحقاق انتزاع، يعني هو يستحق أن ينتزع حصة شريكه، شريكه لمروان، ممن انتقلت إليه اللي هو أحمد بعوض مالي، انتقلت من مروان إلى أحمد بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني لو مروان باع لأحمد ب50,000 إذن محمد يستطيع أن يشفع ب50,000، إذن هذه هي الشفعة، واضحة؟ طيب الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر وهو الزوج، لأن الشفيع الشفع الآن ضم، فالشفيع يضم حصة شريكه إليه إلى حصته التي كانت منفردة، فيضم، فلذلك سميت شفعة، يضم حصة شريكه إليه. والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، بالسنة في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، والإجماع نقل المنذر رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على جواز الشفعة وثبوتها في الجملة. والشفعة ذكر الأصحاب رحمه الله تعالى لها خمسة شروط. طبعا الشروط المؤلف ذكرها هنا لكنها مبعثرة وما استبان أنها شروط، فيذكر أمثلة، إن حصل كذا ففي شفعة، إن حصل كذا ما في شفعة، فهو ذكر أمثلة، وإلا لو أردنا نتبينها فهي شروط خمسة، وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. صاحب الدليل الطالب ذكر واضحة، قال تصريح بشروط خمسة، وذكر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ولأن الفروق بين الدليل والزاد، الدليل للطالب مرتب واضح، يعني عباراته واضحة وهو مرتب، فلذلك هو أوضح وأسلس بكثير من السلف، لذلك من أراد أن يبدأ بالتفقه في المذهب الحنبلي يبدأ بالدليل قبل الزاد، أنه واضح. صحيح أن الزاد أكثر مسائل، وأنا مقارنة يعني بين مسائل الزاد ومسائل الدليل، لكن مسائل الدليل أوضح بكثير، وهذا مما انتزى به الدليل على الزاد، إضافة إلى قلة أو ندرة المسائل التي خالف فيها صاحب الدليل المشهور من المذهب، أن صاحب الدليل اللي هو مرعي استقى كتابه من المنتهى، والمنتهى هو عليه العمدة عند المتأخرين في المذهب. لتقرير المذهب. أما صاحب الزاد لا، خالف المذهب في مسائل، وصل بعضهم إلى نحو 35 أو نحو بعضهم زاد على ذلك. الشروط التي شروط ثبوت الشبهة وصحة الشبهة، الشرط الأول أن يكون انتقال الملك بعوض مالي، يكون انتقال الملك بعوض مالي. الشرط الثاني أن يكون الشفيع شريكا بشركة أو شريكا بشركة مشاعة في عقار تمكن قسمته. الشرط الثالث أن يطالب بالشفعة على الفور. الشرط الرابع أن يأخذ نصيب شريكه كله. الشرط الخامس تقدم ملكية الشفيع على ملكية المشتري، المشتري الجديد. إذن هذه خمسة شروط، وستتبين لنا في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها. سمت هنا الكلام عن الشرط الأول، فهو ذكر مسائل اختل فيها الشرط الأول، ذكر مسائل اختل فيها الشرط. الشرط الأول قلنا نعم أن يكون انتقال الملك بعوض مالي، عوض مالي. إذا قال انتقل بغير عوض فلا شفعة، يعني بلا عوض، مثلا ميراث، مثلا ميراث علي وخالد هذولا شركاء بأرض، خالد توفي انتقل ملكه إلى ورثته، علي الآن ما له حق يشفع على الورثة. لماذا؟ لأن انتقال ملك مرثهم إليهم لم يكن بعوض مالي، لم يكن بعوض، بل كان انتقاله بالإرث، بل كان انتقاله. وكذا لو أن مثلا خالد هذا وهب نصيبه لزيد، فنقول علي ليس له حق الشفعة لأن انتقال نصيب خالد لزيد لم يكن بعوض وإنما كان تبرعا. طيب، وكذا لو كان العوض غير مالي، يعني عوضا ماليا لكنه مالي غير محض، غير محض، مثل قال أو كان عوضه صداقا. الصداق عوض مالي لكنه مالي غير محض، يعني الصداق مقابل النكاح، النكاح ليس عقد معاهدات مالية محضة، يعني النكاح ليس شيء مقابل شيء فقط، لا، يعني عندنا ليدفع المهر مقابل الاستمتاع، مقابل الخدمة، مقابل أشياء كثيرة، مقابل السكن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك، في أشياء كثيرة فيها شيء مالي وفيها شيء غير مالي، فهو ليس ماليا محضا. وكذلك الخلع، الخلع ليس ماليا محضا. أو صلح عن دم عمد، أو صلح عن دم عمد، يعني أن شخصا، يعني مثلا المثال السابق قلنا علي وخالد شركاء في أرض، خالد قتل مثلا، مثلا قتل محمد، خالد قتل محمد عمدا، تصالح هو والورثة على أن يعطيهم نصيبه من الأرض، نصيبهم من الأرض، ويتنازلون عن القصاص، ويتنازلون عن القصاص. طيب، نصيب الأرض الآن انتقل إلى الورثة، ورثة المقتول. نقول علي هذا الشريك ليس له حق الشفعة، لأن انتقاله إليهم لم يكن بعوض مالي، لم يكن بعوض مالي. إذا كان انتقال بغير عوض أو بعوض غير مالي، فنقول يعني غير مالي محض، فنقول هنا لا شفعة، لأن الشفعة جاءت في البيع، حيث جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به، إن باع ولم يستأذن فهو أحق به. فنص على البيع، وهذه ليست في حكم البيع ولا تأخذ معناه. قال ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاطها، يعني لا يجوز الشخص ثبت الشفعة فيظهر شيئا لأجل أن تسقط الشفعة. مثلا شخص مثلا اشترى، مثلا علي وخالد قلنا شركاء في أرض، جاء خالد باع نصيبه على محمد، خالد باع نصيبه على محمد، لكن أظهروا أنها هبة، باع نصيبه بالخفي، أظهروا أنها هبة. لماذا؟ عشان علي ما يشفع، إذا صارت هبة علي ما له حق يشفع. طبعا المذهب وفي المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه ما له حق يشفع. لماذا؟ لأنها هبة، فيظهر أنها هبة وإلا فهي في الحقيقة بيع، فهذا من الحيلة لإسقاط الشفعة، فهذا لا يجوز. ومتى ما تبين لعلي الواقع فلو أن يشفع ولو مضت سنين. ويحرم التحيل لإسقاطها لأن الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجب، والكلام الحيل يطول جدا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في الحيل، وهي رسالة طويلة، بيان الدليل على بطلان التحليل، يقصد نكاح المحلل، لكن الرسالة ليست في نكاح المحلل فقط، في الحيل عموما، وتكلم فيها النكاح المحلل. فالحيل كما قلنا لا تبيح المحرم ولا تسقط الوجه، ويعاقب المحتال بنقيض قصده. ويستدل الأصحاب على ذلك بما ورد في الحديث وما ورد في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم، أحسن الله. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء والثمرة والزرع فلا شفعة لجار. أحسنت. هنا هذا الشرط الثاني من شروط الشفعة، وهو أن يكون الشفيع شريكا. طبعا هو الشرط الثاني حقيقة له عدة أجزاء، شريك، شراكة مشاعة، وأن يكون في عقار وتمكن قسمته، يعني الشرط يتكون من أربعة أجزاء. الشريك يخرج الجار، لذا قال المؤلف فلا شفعة لجار. فلو مثلا شريك اثنان شركاء في أرض في شفعة، جار مثلا زيد وجاره في البيت المجاور له عمر، عمر باع نصيبه على باع بيته على محمد ولم يعلم زيد بذلك، نقول لا يحق لزيد أن يشفع هنا لأنه جار وليس شريك، لأنه جار وليس شريك، والشفعة ثبتت للشريك. جاء في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. هناك قول آخر في المذهب، وهو أن الجار إذا كان بينه وبين جاره مرافق مشترك فيها، مرافق مشترك فيها، فإن له حق الشفعة، فإن له حق الشفعة. مثلا لو كان بئرهما واحد، أو مثلا شخص مثلا بانين دبلوكس، فباع واحدة على زيد واحدة على عمرو، وجعل مثلا الماء واحد والكهرباء واحد متصلة. ها؟ دبلكسين متصلة. وجعل مثلا خدمات واحدة، الماء عدل الكهرباء إلى آخره. فهنا لو أن مثلا زيد وعمر باع عمر نصيبه على شخص آخر، فنقول لزيد أن يشفع. طبعا هذا على خلاف المذهب، لزيد أن يشفع. لماذا؟ قالوا لأنهما يشتركان في بعض المرافق، فيكون قد يتضرر زيد بالشريك الجديد له، فلذلك شرعت الشفعة لدفع الضرر. وهذا القول كما قلنا رواية أخرى من أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وبه صدرت به صدر قرار هيئة كبار العلماء رحمهم، صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، وعليه العمل الآن في المحاكم. ويستدلون بحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا حديث مخرج عند أصحاب السنن. طيب، إذن هذا الوصف الأول، أن يكون شريك، والشراكة مشاعة بمعنى أنها لم تقسم. فإذا قسمت، لو قسمت مثلا هما شريكان في أرض، لكن هذا له الجزء الشرقي وهذا له الجزء الغربي، فالآن مقسومة. فلو باع أحدهما نصيبه فالآخر ليس له حق الشفعة، الآخر ليس له حق الشفعة كما تقدم، إذا قالت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. طبعا الخلاف في الجار كالخلاف هنا، فنقول إذا كان بينهما مرافق فالقول الثاني أن له حق الشفعة. في عقار لإخراج المنقول، فالمنقول لا شفعة فيه. مثلا شخصان شريكان في ملكية سيارة، فباع أحدهم نصيبه من السيارة على آخر، مثلا زيد وعمر شريكان، جاء عمر باع نصيبه من السيارة على محمد، فليس لزيد حق أن يطالب بالشفعة. لماذا؟ لأن هذا ليس عقار، ماذا؟ لأن هذا ليس عقارا، فليس له حق المطالبة بالشفعة. وهناك قول آخر في المذهب أنه له حق المطالبة، لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، والضرر الواقع في الشركة في العقار كالواقع في الشركة في المنقول. وقوله تجب قسمتها لإخراج ما لا تلزم قسمته كالدور، هذه تأتينا في باب القسمة، الدور الصغار، يعني مثلا أرض صغيرة جدا مساحة مثلا 200 متر، فهنا لو أرادوا يتقاسمون ما استطاعوا، تصير كل واحد أرضه صغيرة جدا، فهنا هذه لا تقسم إلا بالرضا. لو طالب أحد الطرفين القسمة والآخر رفض، ما في حل إلا بيعها. فهنا يقولون ما لا تجب قسمته فلا شفعة فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأرض يتبعها أيضا الغراس والبناء، يتبعها الغراس والبناء، لأنهما يدخلان تبعا في الأرض، فإذا شفع في الأرض يتبع ما يشفع في الغراس والبناء. لا الثمرة والزرع، فهذه لا تدخل في الشفعة لأنها أصلا لا تتبع في بيع الأرض. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال المشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل. طيب إلى هنا نهاية الشرط الثالث. الشرط الثالث إذن الفورية، يطالب بها على الفور، من حين يعلم، من حين يعلم. فإذا علم بادر للشفعة. ويستدلون بالفورية بأحاديث لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الشفعة لمن واثبها، وفي حديث آخر الشفعة كحل العقال. لكن هذين الحديثين ضعيفان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى يدل عليها، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك. فإذا تأخر بها فنقول أنت إذا تأخرت في إضرار بالمشتري. يعني مثلا زيد شريك لعمر، عمر باع نصيبه على محمد، زيد علم سكت، بعد سنة قال بطالب بالشفعة، نقول لا مالك هيك. لماذا؟ يعني الآن فيه ضرر على محمد، هذا الذي اشترى وبدأ يشتغل في ضرر عليه. فأنت وإن كان في شراكتك، في شراكتي لك ضرر، لكن أنت سكت، خلاص سقط حقك. والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، لا يزال بالضرر. قال فإذا لم يطلبها إذن، يعني في وقت علمه، بلا عذر بطلت وقوع الضرر على المشتري بالتراخي. وأيضا هنا ذكر أمثلة لسقوط الشفعة بالتراخي. قال إذا قال للمشتري بعني، يعني زيد وعمر شريكان، باع عمر نصيبه على محمد، زيد علم بذلك، ما قال لمحمد بشفع، قال وش رايك تبيعني، تفاوض مع البيع، ما رضي محمد، قال إذا أنا بشفع، نقول لا، هنا أنت سقطت حقك بطلب البيع، فأنت تأخرت في ذلك. أو قال صالحني، طلب الصلح معه ولا شيء، فلما يصل قال إذا أنت أطلب بشفع، نقول لا، أنت ما شفعت من الأول وتراخيت في ذلك. أو كذب العدل، يعني شخص قال له ترى شريكك عمر ترى بيع نصيبه على محمد، قال لا ما أنت بصادق، وتركه، وبعد أسبوع أو 10 أيام تبين له صحة كلامه، فنقول وطالب بالشفعة، نقول لا، أنت أخبرك فلان بذلك ولم تصدق فهو عادل، فلماذا لم تصدق؟ لكن لو كان الذي أخبره فاسق فنقول هذا عذر له، لكن لو كان عدلا فإنه ليس عذرا له. نعم. أو طلب أخذ البعض سقطت، والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع يأخذ أحدهما. طيب حسنت، هنا هذا الشرط الرابع، أن يأخذه جميعا، أن يأخذ نصيب شريكه جميعا. لذلك قال المؤلف إذا طلب أخذ البعض فإنها تسقط الشفعة، لأن في إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه. يعني مثلا زيد وعمر شريكان في أرض مثلا مساحتها مثلا 600 متر، كل واحد له نصفها، جاء عمر باع نصيبه على محمد ب50,000، جاء زيد قال أنا ما عندي والله 50,000 لكن أخذ نصفها ب25، فيكون لي 3/4 الأرض ولك ربعها. نقول لا يصح، إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. لماذا؟ قال لأن فيه ضررا على المشتري بتبعيض الصفقة عليه. المشتري ما جاء يشتري إلا لأن له 300 كاملة، فإذا تبين له أنه لا يستطيع أن يأخذ 300 كاملة فإننا أضررنا به بذلك، والضرر لا يزال بمثله. قال الشفعة الاثنين بقدر حقهما، يعني لو كانت الشراكة بين ثلاثة زيد وعمر ومحمد، محمد باع نصيبه على خالد، كل واحد له ثلث، محمد باع نصيبه الثلث على خالد، نقول الآن زيد وعمر لكم حق الشفعة، كل واحد يشفع على قدر نصيبه، يعني أنتم اثنين متساويين، كل واحد يشفع بالنصف، لكن لابد تشفعون كلكم، تطلبون كلكم، كل واحد يشفع بالنصف. بيطلب واحد منكم والثاني متنازل، لابد يشفع بالكل، لابد يشفع بالكل. لما ذكرنا أن فيه لو شفع بالنصف ودرج النصف في إضرار بحق المشتري. قال فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وهذا حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ قوله، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري. قال إن اشترى الثاني حق، إن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد، يعني زيد وعمر، عمر باع نصيبه على محمد وعلي، اثنان لا محمد وعلي اشتروا حق واحد، حق عمر. نقول لزيد أنت بالخيار تتاخذ نصيب الاثنين كلهم ولا تتاخذ نصيب واحد، أو تتاخذ نصيب واحد، لأن العقد حقيقة صار عقدين مو بعقد واحد، العقد صار عقدين، لأن المشتري اثنين، فلك أخذ نصيب كلا الاثنين ولك أخذ نصيب واحد. طيب أو عكسه، بأن اشترى واحد وحق اثنين، يعني لو كانوا ثلاثة زيد وعمر ومحمد، جاء خالد اشترى نصيب عمر ومحمد، نقول لزيد الآن صار خالد شريك معك، نقول لزيد أنت بالخيار تتأخذ حق عمر ومحمد أو تتأخذ حق أحدهما عمر أو محمد، لأن هذه عقدين، إن هذه عقدين اشترى اثنان حق واحد، أو بالعكس هذه عقدين فللشفيع أخذ أحد العقدين أو كليهما. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. يعني مثلا زيد وعمر شريكان بأرضين، أرض بالدمام وأرض بالخبر، عمر باع نصيبه من الأرضين على محمد، على محمد، نقول لزيد أنت بالخيار تتأخذ نصيب محمد في كل الأرضين ولا بأرض واحدة، ولا بأرض واحدة. إذا قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، يعني سواء كان بصفقة واحدة أو بصفقتين، فإن للشفيع أخذ أحد هذه الأرضين، يعني له أن يأخذهما كليهما ولو أن يأخذ أحدهم. ولا نقول إن في إضرار بالمشتري بتبع الأرض الصفقة عليه، لأن هذه بمثابة عقدين وليس عقد واحد، لأن هذه أرضين. نعم. وإن باع شخصا وسيخا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. طيب أحسنت، باع شخصا وسيفا، وراه قال شخصا وسيفا، وش الفرق بينهم؟ هل كلاهما فيه، هل كلاهما فيه الشفعة الشخص والسيف؟ السيف والسيف، ها؟ السيف ليس فيه شفعة. لماذا؟ لأنه ليس عقار منقول. أحسنت، إذا باع شيئا فيه شفعة وشيئا لا شفعة فيه، هنا ذكر فيه شفعة مثل الشخص من أرض ولا شفعة فيه مثل السيف، فاشتملت الصفقة على شيء فيه شفعة وشيء لا شفعة فيه، فما العمل؟ يكون الشفعة في حق فقط أي يشفع بالأرض فقط. كيف يشفع؟ لو كان باعهن كلهن الأرض مع السيف مثلا قال 300,000، نقول إذا تشفع بالأرض بقسطة من الثمن، كم قسطها؟ قال 250، نقول إذا تشفع بقسطة من الثمن، السيف ليس لك حق الشفعة فيه على المدى. أو تلف بعض المبيع، يعني مثلا زيد وعمر شركاء في دارين متجاورتين، فباع عمر نصيبه من الدارين على محمد، نصيبه من الدارين على محمد، فهنا محمد جاء وبدأ يشتغل بالدار، هدم جزءا منها، جاء زيد قال بشفع، قال بشفع، نقول ما في شيء تشفع، لكن جزء منها مهدومة الآن، تشفع بقيمة الموجود، وكان مثلا اشتراها مثلا بمئة ألف وهدم، فصارت قيمة الآن بعد هدم بثمانين ألف هدم، فنقول ذلك تشفع بالثمانين وتستحق الباقي، تستحق الباقي. طيب، ولا شفعة بشركة وقت ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. حسنت. هنا ذكر مسائل لا شفعة فيها. قال لا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف، نمثل مثلا زيد وعمر، أو نعم زيد وعمر شريكان في أرض، عمر أوقف نصيبه من هذه الأرض على مثلا جمعية البر، جمعية البر، إذا الآن صار نصيب عمر وقف، نصيب زيد ملك ليس وقف، يسميه الفقهاء أحيانا الطلق، الملك الطلق، قرأت في كلام الطلق يعني أنه ليس وقف. طيب، فعمر نعم، فزيد باع نصيبه مثلا على محمد، باع نصيبه على محمد، الآن جمعية البر هل لهم حق الشفعة على محمد؟ لا، ليس لهم حق، ليس لهم حق الشفعة. لماذا يقولون؟ لأن الوقف أصلا لا يؤخذ بالشفعة، أو كان بالعكس الوقف لا يؤخذ بالشفعة. جيد، يعني مثلا عمر يوم يوقف على جمعية البر، ما يجي زيد يقول أنا شريك لعمر خلاص أباخذ النصيب، لا، نقول الوقف خلاص لا يؤخذ بالشفعة لأنه انتقل عن طريق غير عوض. طيب، فعكسها كذلك لا يؤخذ بالشفعة. ويقولون أيضا الوقف حقيقة ملك غير تام، الوقف ملك غير تام، لذلك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى آخره، فهو ملك غير تام، فهو تمليك للمنفعة حقيقة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. واضح؟ طيب، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق، ولا في غير ملك سابق، كما هذا هو الشرط الخامس، أن يكون ملك الشفيع سابق لملك المشتري. فلو مثلا زيد وعمر اشتروا أرض، دفعوا مرة واحدة، اشتروا من الأصل شركة في شراء الأرض، ما يقول زيد بشفع عليك يا عمر، نقول لا، أنتم الآن داخلين فيها مرة واحدة، يعني داخلين فيها في وقت واحد، فلا يشفع أحدكم على الآخر، لابد أن يكون أحدكم ملكه سابق. أو كان زيد وعمر شركاء ثم عمر باع على محمد، نقول زيد سابق على محمد فلو حق الشفعة، لكن اشتروا جميع، زيد وعمر اشتروا جميع، فليس لأحدهما حق الشفعة على الآخر، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لأجل أن يرفعنه أفضل. قال ولا لكافر على مسلم، ولا لكافر على مسلم، لو كان زي مثلا عمر شريك لكافر في أرض، فجاء عمر، عمر مسلم، جاء عمر وباع نصيبه على محمد، فإن هذا الكافر الشريك ليس له حق الشفعة على محمد، ليس له حق الشفعة على محمد. قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى. جاء في حديث لا شفعة لنصراني، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه من كلام بعض التابعين، لكن المعتمد على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن مراعاة حق المسلم مقدمة على مراعاة حق الكافر، مقدمة على مراعاة حق الكافر، فالشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، فنقول لا نزيل الضرر عن الكافر ونهدر حق المسلم بأخذ أرضه منه أو نصيبه من الأرض منه رغما عن عليه. شيخ المسلم له حق الشفعة النصيب الكافر؟ إيه بالعكس، إيه المسلم له حق الشفعة على الكافر، والكافر له حق الشفعة على كافر مثله، لكن الممنوع الكافر على المسلم، الكافر لا يشفع على المسلم. طيب سؤال، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا.